بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 86 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب جمع التكسير في جموع الكثرة. وآخر ما قرأنا قول الناظم رحمه الله: ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل، البيت رقم 802. ثم قال رحمه الله: في نحو رام ذو اضطراد فعاله، وشاع نحو كامل وكمله، هذان وزنان أيضا من أوزان جموع الكثرة، وهما فعله وفعله، فعله وفعله. فذكر رحمه الله أن فعله يطرد فيما كان كرام، أي من كل وصف لمذكر عاقل على وزن فاعل معتل اللام. إذن قوله رام هذه إشارة إلى ما كان وصفا لمذكر عاقل على وزن فاعل معتل اللام، فما كان هكذا فجمعه على فعلة. رام رماه، وأصلها رميه، رماه أصلها رميه، فعلة تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا فصارت رماه. ومثلها غاز غزاه، أصلها غزوة، فالألف أصله واو لأنه من غزا يغزو، وذاك رمى يرمي، فغاز غزاة نقول أصلها غزوة، إذن فعلة، واضح. وقس على ذلك غير كاس كساء، قاض قضاة، وما كان مثل هذا، مفهوم أو لا؟ والثاني كملة فعلة، ذكر لنا قال: وشاع نحو كامل وكملة، هي نفس الشروط التي للأول إلا أن اللام صحيحة ليست معتلة، يعني ما كان وصفا لمذكر عاقل على وزن فاعل إلا أنه صحيح اللام، ككامل وكمله، وساحر وسحرة، وبار، لأن بار أصلها بارر، بار وبررة، وعاق وعققة، وقس على ذلك غيرها. قال: وشاع نحو كامل وكمله، إذن كمله هذا إشارة إلى وزن آخر من أوزان جموع الكثرة وهو فعله، واضح. ثم انتقل إلى وزن آخر أيضا من أوزان جموع الكثرة وهو فعلى، فقال: فعلى لوصف كقتيل وذم وهالك وميت به قم. فعلى هذا يكون وصفا أو يأتي فيما هو فيما كان مفرده وصفا دالا على آفة طارئة من موت أو ألم أو عيب أو نحو ذلك، ولهذا نوع لنا الأمثلة فقال: كقتيل، فقتيل هذا دال على موت، قتيل، ومثله ميت الذي في الأخير، قتيل فنقول قتلى، وميت موتى، قتيل على وزن فعيل وميت على وزن فيعل، وكلاهما جمع على فعلى، ميت موتى. وهكذا أيضا جريح وجرحى وأسير وأسرى. قال: وزمن، زمن زمنا، يقال في الجمع زمنا، والزمانة مرض غالبا يمتد بالإنسان زمنا طويلا، ولهذا يقال فيه زمانة لامتداده زمنا طويلا، يعني هو شبيه بالشلل. وهكذا أيضا قال: هالك، هالك هلك، يعني عرض له الهلاك، طرأ عليه الهلاك، فيقال هالك وهلك. فإذا تنويع هذه الأمثلة لأنها تدل على آفات طارئة وأوزانها مختلفة، فعيل فعل فاعل فيعل، وهو يطرد أيضا في أوزان أخرى لكن المؤلف ذكر لنا هذه الأربعة فنكتفي بها. طيب، ثم قال: لفعل نسما صح لاما في عاله، هذا وزن آخر من أوزان جموع الكثرة وهو في عاله. قال لنا: يأتي لفعل إذا كان اسما صحيح اللام مكان المفرد على وزن فعل وهو اسم خرج به الوصف وصحيح اللام خرج به معتل اللام مثل إيش؟ مثل قرط قرط فيقال قراطة ودرج درجة وكوز كيوزة ودب دببة دب على وزن فعل فيقال دببة في الجمع وهكذا. وقوله كما قلنا اسما خرج به الوصف فإذا كان وصفا لا يجمع على فعله وقد ندر علج وعلجة فإن علجا وصف ومع هذا جمع على علجة. وقوله صح لاما خرج به ما كان معتل اللام مثل ضبي ودلو وهدي ونحو ذلك مما كان على فعل أو فعل أو غير ذلك لأنه سيأتينا أن هذا الوزن يأتينا قريبا ليس خاصا بما كان على فعل بالضم ولهذا قال والوضع في فعل وفعل قلله. الوضع يعني الوضع العربي الوضع العربي قلل هذا الجمع وهو فعل فيما كان على فعل أو فعل بمعنى أنه يأتي فعل وجمعه فعله ويأتي فعل وجمعه فعله لكنه قليل وأما الكثير فهو فعل واضح. فهذا معنى قوله والوضع في فعل وفعل قلله أي الوضع العربي قل لنا أي يعني استعمال العرب هذا الوزن ما كان إلا قليلا فيما كان على فعل وفعل مثل زوج قالوا في جمعه زوجة وغرد قالوا غردة والغرد نوع من الكمأة وهكذا في فعل مثل قرد فيقال قردة وقعب قعبة وحسل حسلة والحسل فرخ الضب ولهذا يكنى الضب بأبي الحسل. طيب إذا انتهينا من هذا الوزن وهو فعلة انتقل إلى وزن آخر فقال وفعل هذا الوزن الآخر من أوزان أو هذا وزن آخر من أوزان جموع الكثرة وهو فعل لأي شيء يكون قال لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة يعني أنه يكون للمذكر والمؤنث مما كان على وزن فاعل أو فاعلة في الأوصاف مثل عاذل وعاذلة فيقال في الجمع عذل عاذل عذل وعاذلة عذل أيضا وتراهم ركع سجد راكع ركع ساجد سجد هو من هذا الباب خشعا أبصارهم خشع فعل لأن المفرد خاشع. طيب قال ومثله الفعال هذا وزن آخر وهو الفعال لكن فيما ذكرا يعني لا يكون في فاعلة وإنما في فاعل. قال ومثله الفعال فيما ذكرا فلا يكون في المؤنث مثل صائم صوام قائم قوام ونحو ذلك. قال الله وتدلو بها إلى الحكام حاكم حكام هو من هذا الباب فعال. ومنها أيضا يعجب الزراع نباته يعجب الزراع زارع زراع فإذا ما كان على فاعل من المذكر من الأوصاف المذكرة فيجمع على فعل ويجمع على فعال. طيب وقلنا بالنسبة لهذا فعال لا يكون في المؤنث إلا شذوذا مثل صداد في جمع صادة صداد في جمع صادة في قول القائل أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صدادي غير صدادي أي غير صادات على أحد التوجيهات للأبيات للبيت. قال ومثله الفعال فيما ذكر وذاني في المعل لا من ندرا الألف هذه ألف التثنية وذاني ما هما فعل وفعال في المعل لا من فيما كان معتل اللام فيما كان لام حرف علة نادرين هذان يعتبران نادرين أو إذا كنا قلنا قبل وذاني نادران ذاني في المعل لا من ندرا مثل غاز غاز قيل في جمعه غزة وقيل أيضا غزاء وقيل غزاء وأيضا سار قيل فيه سرى وسراء طيب وعاف قيل فيه عفا عفا بالقصر بالقصر وجان فلان جان من الجناية قيل في جمع أيضا جناء فالشاهد أن هذه ألفاظ نادرة تحفظ ولا يقاس عليها. طيب انتقل إلى وزن آخر من أوزان جموع الكثرة وهو فعال فقال فعل وفعلة فعال لهما أي لهما فعال. سيذكر لنا مواضع متعددة تجمع على فعال 14 وزنا من الأوزان المفردة تجمع على فعال 14 أظنها 13 سنعدها. طيب الأول فعل والثاني فعلة فعل وفعلة فما كان من هذا الوزن فعل وفعلة مما ليس عينه ياء فإنه يطرد فيه وزن فعال في الجمع مثل كعب وكعاب وصعب وصعاب وصعبة وصعاب طيب يعني لأنه فعل وفعل قلنا وهكذا بحر بحار وإذا البحار سجرت فهو من هذا الباب وكذلك أيضا قول الله فرهان مقبوضة رهان رهان جمع رهن إذن هو على فعل وكذلك وجفان كالجواب جفان فعال جمع جفنة إذن فعل وفعلة يجمعان هذا الجمع. قال وقل فيما عينه الياء منهما من فعل وفعلة مثل ضيف يجمع على ضياف وضيعة تجمع على ضياع. طيب الثالث فعل الثالث فعل قال وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال فعل مثل جبل فيقال جبال وقلم يقال قلام نعم يقال قلام إلا أن الأكثر أقلام وإلا فيقال قلام. طيب قال ما لم يكن في لامه اعتلال طبعا ما لم يذكر فيه شرطا سنمشي دون ذكر شرط يعني مثلا هذا فعل يشترط فيه أن يكون اسما لا يكون وصفا فبطل مثلا بطل لا يجمع على بطال لكن ما دام الناظم لم يذكره فلن نذكره وفي الشرح الموسع إن شاء الله يأتي معنا ذكر الشروط. أنا ما أعلق على شروط إلا إذا كان أشار إليها بمثال بشيء من هذا الباب. طيب قال ما لم يكن في لامه اعتلال نحو فتى فتى فعل لا يجمع على فتاي مثلا أو فتاء وهكذا عصى ونحو ذلك هوى. قال أو يكن مضعفا يعني وما لم يكن أيضا مضعفا مضعف اللام فهو أيضا لا يجمع هذا الجمع مثل طلل طلل وخبب فلا يقال طلال وخباب واضح. ثم قال ومثل فعل ذو التاء يعني إيش ومثل فعل ذو التاء مثل إيش فعل. طيب ومثل فعل ذو التاء أي منه فعل فعل مثل رقبة رقاب ثمرة ثمار ونحو ذلك واضح. إذن هذا الرابع صح هذا الرابع. قال وفعل مع فعل فاقبلي الخامس فعل نحو ذئب فيقال ذئاب وبئر فيقال بئار نعم بئار كما أنه يجمع على أفعال آبار. طيب وفعل هكذا أيضا مثل رمح رمح فعل فيقال رماح واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن هذه ستة. ثم قال وفي فعيل هذا السابع عدوا العد عليكم وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا الطرد يعني فعيل وفعيلة إذا كان وصفا بمعنى فاعل فقد ورد فيه هذا أيضا، مثل كريم وكريمة، فيقال كرام، رجل كريم ورجال كرام، وامرأة كريمة ونساء كرام، واضح؟ وظريف فيقال ظراف، وظريفة ظراف، فعل وفعيلة، فيجمع على فعال. هذه كم؟ كم قلنا؟ اختلفوا في العد ولا نزال قريب في عهد. طيب دعونا نكمل ثم نعود إليها. قال وشاع في وصف على فعلانا، وشاع في وصف على فعلانا مثل غضبان، فنقول غضاب الجمع، غضبان غضاب، أو أنثييه. ما أنثيا فعلان؟ ما أنثيا فعلان؟ فعل وفعلانه، غضبان غضب، فنقول غضب غضاب، وسكران سكر، فنقول سكر سكار. طيب ونقول أيضا ندمان ندمانه، فنقول في الجمع ندام. فهذا معنى قال أو أنثى، هذا معنى قوله أو أنثييه، يعني فعل وفعلانه، واضح؟ أو على فعلانا، يعني أو ما كان على فعلان أيضا، مثل خمصان، أو على فعلانة ومثله فعلانة. قالوا مثل خمصان وخمصانة، فيقال خماص، تغدو خماصة في الطير، قال النبي عليه الصلاة والسلام تغدو خماصة، فخماص جمع خمصانة أو خمصان. طيب ثم قال أخيرا والزمه في نحو طويل وطويلة تفي، والزمه في نحو طويل وطويلة تفي. فالآن طويل نقول طوال، وطويلة نقول طوال أيضا، طويلة طوال، ولا تقول طوال، فإن الطوال معناه الطويل إلا أنه شديد الطول. وكان رجلا طوالا، رجلا طوالا، ما معنى طوالا؟ أي طويلة، كان رجلا طويلا بائن الطول. فإذا الفرق بين طوال وطوال يا زكريا إيش هو؟ ما الفرق بين طوال وطوال؟ الإيش؟ هذا طوال أو طوال؟ ها؟ أبكي. الضم مفرد، الضم مفرد، فهو بمعنى طويل، طوال بمعنى طويل شديد الطول، والمفرد وطوال جمع طويل أو جمع طويلة أو جمع طويلة، واضح؟ طيب لكن انظر هنا في الأخير إيش قال هذا، والزمه في نحو طويل وطويلة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن ما كان كطويل وطويلة مما فاؤه حرف صحيح وعينه واو، عينه واو، مما هو على وزن فعيل بمعنى فاعل، الفاء حرف صحيح واللام سيكون حرفا صحيحا أيضا، معنى العين واو. فهذا الذي على وزن فعيل مثل طويل يلزم فيه وزن فعال، بمعنى لا يجمع غير هذا الجمع، لا يجمع غير هذا الجمع من جموع الكثرة، فلا يجمع على غير فعال، بخلاف ما مر فقد تجمع تلك الألفاظ على غير فعال. مثلا بحر قلنا بحار، ونقول أيضا بحور كما سيأتينا في فعول، يجمع على فعول، ويجمع جمع قلة على أفعل فيقال أبحر ونحو ذلك، واضح؟ فإذا الشاهد أن قوله والزمه في نحو طويل وطويلة تفي مراده أن هذا ما كان من هذا الباب طويل، وقد ذكر ابن جني أنها ثلاثة ألفاظ، طويل وعويص ونسيتها سبحان الله. فالشاهد أنها لا تجمع إلا على فعال، وأما بقية ما مضى فهي تجمع غير هذا الجمع. إذن نعود لعدها، هذه التي ينقاص فيها فعال، الأول فعل والثاني فعلة والثالث فعل والرابع فعلة والخامس فعل والسادس فعل والسابع فعيل والثامن فعيلة والتاسع فعلان والعاشر فعلى والحادي عشر فعلانة والثاني عشر فعلان والثالث عشر فعلانة. نعم كما قلنا 13 لفظة أو وزنة تجمع على فعال. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.